السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا بفضل الله ورحمته أولى دروسنا في هذا الجامع المبارك مسجد المهاجرين بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدروس إن شاء الله تعالى ستأخذ منحى التفسير الموضوعي للقرآن، والمعنى أننا في كل لقاء ودرس إن شاء الله تعالى نعمد إلى عنوان، ويكون هذا العنوان مقتبساً من آية كريمة، فيكون الحديث عن موضوع هذا العنوان وكيف جاء في كتاب الله عز وجل. ولا حرج، بل يلزم أن نستشهد بأقاويل وأحاديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ونعرج إذا أذن الله في ثنايا الحديث على العديد مما قالته العرب في كلامها أو ما روته في أخبارها مما يغلب على الظن أنه يعين على فهم المراد من كلام رب العزة والجلال. أولى الدروس عنوانه البيت العتيق، وهو مقتبس من قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. والبيت، العرب تقول في كلامها: كل ما أقلك فهو أرض، وكل ما أضلك فهو سقف وسماء، وكل ما أحاط بك فهو جدار، فإذا انتظم وأصبح مأوىً لك فيه معاشك فهو بيت. لكن البيت إذا أطلق يصبح علماً بالغلبة على الكعبة التي هي البيت الحرام. فقول الله عز وجل هنا: وليطوفوا بالبيت العتيق، لا يرتاب أحد أياً كانت بضاعته العلمية أن المقصود الطواف بالكعبة، إذ هي البيت العتيق. وهذا البيت لفظه في القرآن ورد في آيات عدة سنعرج عليها. قال رب العزة والجلال في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هذا إخبار من الكبير المتعال جل جلاله. أول بيت وضع لأي شيء؟ وضع للعبادة لا للسكنة. وأصل الكلم أن الله عز وجل خلق أبانا آدم ثم نفخ فيه من روحه، ثم أسجد له ملائكته، ثم علمه أسماء كل شيء، ثم أسكنه جنته. ثم إنه جل وعلا أهبط آدم إلى الأرض بعد أن كانت منه المعصية، فلما أهبط إلى الأرض وكانت منه المعصية كتب الله له أن يكون هناك بيتاً، أن يكون هناك بيت في الأرض يعبد آدم ربه عنده، على المختار عندنا من أقوال أهل العلم. والمعنى أن الأصل أن الإنسان ما خلق إلا ليعبد الله، وهذا يأتي على آدم في المقام الأول، ومن كان في الملكوت الأعلى والمحل الأسنى وكان في السماوات العلى وألف الحياة فيها، ألف الحياة في الجنة ورأى الملائكة يعبدون الله، شاق عليه أن ينزل إلى الأرض وقد فقد الكثير من تلكم الحياة، فلا يعيد إلى ما كان عليه في الملأ الأعلى ويقربه ويدنيه من ذلكم المقام شيء أعظم من أن يؤم بيتاً يعبد الله جل وعلا عنده، لأن العمل بأسباب الآخرة يجعل الإنسان كأنه يعيش حياة الآخرة. فالذي يظهر والعلم عند الله ولا نجزم أن الملائكة عليهم السلام هم أول من بنى البيت العتيق، بنوه أي الكعبة بنوها لأبينا آدم عليه السلام ليعبد الله جل وعلا عندها. قال ربنا: إن أول بيت وضع للناس، قلت إن أول بيت وضع للناس المعنى عند العلماء وضع للعبادة لا للسكنة. وقول الله عز وجل وضع للناس يدل على أن هذا البيت ليس مخصوصا بقبيلة ولا فئة ولا فرد ولا أسرة ولا أحد بعينه، إنما جعله الله عز وجل لكل من وحده وآمن به وأسلم دينه لله له حق في البيت، بدلالة أن بيتك لا يدخله إلا من تريد، ومسجد حيك لا يصلي فيه إلا أهل الحي أو من مر عليه، لكن البيت العتيق الكعبة يؤمها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، ليس لهم صلاة تقبل إلا إذا أموا وجههم إلى البيت العتيق، إلا ما استثناه الشارع من صلاة النافلة في السفر على الدابة. لكن الأصل أن هذا البيت وضع للناس جميعا. قال رب العزة: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، والمعنى إن أول بيت وضع للناس للبيت الذي ببكة. وبكة قيل إنها اسم آخر لمكة، فيقال مكة ويقال بكة. وبعض من له عناية بالصناعة البلاغية يقول إن مكة هو الأصل، ولكن إذا ذكر الحج تذكر بكة لأن المراد الزحام، وهذا لا يكون إلا في أشهر الحج غالبا. وبعض أهل اللغة يقول إن الباء بدل من الميم، وهذا له شواهد في لغة العرب، فالعرب تقول ضربة لازم وضربة لازم، فيبدلون الباء ميما والميم باء. وبعض أهل العلم، وهذا الذي نرجحه، يقول إن مكة اسم للبلد كله، وأما بكة بالباء فهي اسم للموضع الذي عليه الكعبة. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وأي بركة أعظم من أن الحسنات تضاعف والذنوب تغفر، إذ أن العاقل المنصف الذي يريد وجه الله لا هم له أكبر من أن تضاعف حسناته وترفع درجاته وتغفر خطيئته وزلاته. وهذا الأمر لا يقع في محفل، في مكان، في مقام أعظم من أن يقع عند بيت الله الحرام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وقد دل القرآن والسنة على أن البركة تكون في الذوات. قال الله عز وجل عن نبيه وعبده عيسى بن مريم: وجعلني مباركا أينما كنت. وتكون في الزمان. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وتكون في المكان كما هو هذه الآية. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. ثم أخبر الله عز وجل عن عظيم الآيات فيه، فقال جل ذكره: فيه وهدى للعالمين، فيه آيات بينات. ومع أن مقام إبراهيم من الآيات، لكن الله أفرده بالذكر لعظيم كونه آية. فقال عز وجل: آيات، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي أخص الآيات فيه وأجلها شأنا مقام خليل الله إبراهيم، وسيأتي الحديث عنه مقام إبراهيم. ثم قال الله: ومن دخله كان آمنا. والأظهر أن الآية وإن كانت خبرا إلا أنها بمعنى الأمر، فيصبح المعنى ومن دخله فأمنوه، فيصبح الخطاب لمن ولاهم الله عز وجل البيت الحرام أن يؤمنوا داخله والقادم إليه. وقد كتب الله عز وجل الأمن القدري والأمن الشرعي لبيته كما هو ظاهر. وقد استبيح الحرم في أطوار الزمان في أحداث التاريخ كما هو مشهور مدون معروف، لكن ذلك وقع قدرا، وإلا الأصل أن من كان واليا على البيت وجب عليه أن يكتب أن يؤمن من قصد ذلك البيت ومن دخله. قال ربنا: ومن دخله كان آمنا. أما قول الله: ولله على الناس حج البيت، فسيأتي الحديث عنه في آخر الدرس إن شاء الله. قال الله عز وجل كذلك: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فقال العلماء: لا بناء على الأرض أشرف من الكعبة، لا بناء على الأرض أشرف من الكعبة. قالوا لما؟ قالوا لأن الآمر بالبناء الله الملك الجليل، والمبلغ جبريل، والباني إبراهيم الخليل، والمعاون إسماعيل، وهذه الأربع لم تجتمع لبناء على الأرض إلا لبيت الله الحرام، إلا للكعبة. فلهذا قالوا، ولو لم يقولوا، هذا ظاهر في أن الكعبة أفضل مقام مبني على الأرض، ولهذا أمرنا الله أن نتعبده بأن نوجه وجوهنا إليه حال كل صلاة، رغم أننا نقف بين يدي الملك العلام، لكن الله يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمرنا الله عز وجل أن نولي وجوهنا شطرة. وجاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام قال قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا، وهذا ظاهر صنيعه بين المسلمين ولله الحمد. قول الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فأضحى أن مكان البيت لم يختره إبراهيم عليه السلام باجتهاد منه، وإنما رب العزة حدده عينه له. وقول الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يشعر أن البيت قد بني سابقا ودرست معالمه وآثاره، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند، وإن كان الحديث في سنده بعض الضعف، لكن مثل هذا يتجاوز عنه في مثل هذه الأخبار، أنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع مر على وادي عصفان فقال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عصفان يا رسول الله. قال لقد مر بهذا الوادي هود وصالح على بكرين خطامهما الليث وأرديتهم العباء وأزرهم النمار يلبون يحجون إلى البيت العتيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على القول بصحته يخبر أن هودا وصالحا عليهما السلام حج البيت، وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا إن البيت كان موجودا من قبل، لأن خليل الله إبراهيم إنما كانت نبوته عليه السلام بعد هود وصالح عليهما السلام. فقال الله عز وجل هنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، والعلماء يقولون إن ريحا لها اسم جاءت فكنست مكان البيت، فعرف إبراهيم بإرشاد الله له مكان البيت عملا بقول الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فرفع إبراهيم القواعد من البيت كما قال الله عز وجل في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما خليل الله إبراهيم فإن الله عز وجل آتاه ما قال العلماء عنه، إن كل أحد يجمع شيئا من هذا أي مما آتاه الله إبراهيم يسود أهل زمانه. فالله عز وجل آتاه الصبر وآتاه الشكر وآتاه الحلم وآتاه المسارعة إلى الطاعة، وآتاه المسارعة إلى الطاعة، وهذه المسارعة إلى الطاعة دون تردد وجد شيء منها كثير في الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كذا وكذا، أي شيء من التردد يقل أو يكثر، إلا أبا بكر. وهذا كان أصلا صفة ظاهرة في الخليل إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل في مدحه له قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأخبر الله عز وجل في آيات أخرى عن اصطفائه لهذا الخليل عليه السلام الذي أوكل الله عز وجل إليه تشريفا وتكليفا أن يرفع القواعد من البيت وأن يبني لله بيتا بعد بناء الملائكة له، أي بعد بناء الملائكة البيت لآدم عليه السلام في أول نزول آدم إلى الأرض. قال ربنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، فالجمع بين توحيد الله وبين البيت جمع متلازم، فإن الشرك منهي عنه في كل زمان وأي مكان، في كل زمان وأي مكان، إذ أنه لا يوجد مكان لا سلطان لله عز وجل عليه، هذا لا يوجد البتة. فإذ لم يوجد سلطان مكان لا سلطان لله عليه، ينبغي أن لا يشرك مع الله، لأنك لن تجد مكانا تستطيع أن تشرك بالله معه إلا إن وجدت مكانا ليس لله سلطان عليه، وهذا محال. فبيت الله عز وجل أذن الله أن يعبد عنده وأن يوحد، فأعظم ما يجب اجتنابه في كل حال هو الشرك، لكنه يعظم ويتأكد اجتناب الشرك عند البيت من باب أولى، لأن البيت ما بني إلا ليوحد ويعبد الله عز وجل عنده دون سواه. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وخليل الله إبراهيم عليه السلام تزوج أول الأمر سارة ثم تزوج هاجر، والأصل أنها كانت جارية أهديت لزوجته سارة، ثم لما حملت بإسماعيل عليه السلام وحصل شيء مما يحصل بين الزوجتين بين سارة وهاجر، أمره الله أن يخرج زوجته هاجر وابنها إسماعيل إلى مكة، فقدم بهما عليه السلام إلى مكة، ولما وضعهما وليس معه إلا جراب من تمر وسقاء من ماء في واد لا زرع فيه ولا ضرع، وهذا فيه إشارة من طرف خفي إلى فضيلة الفقر، لأن الله عز وجل بنى أشرف البيوت في مكان فقر حتى يكون مقصد من يأتيه لا يريد إلا وجه الله، فينأى الملوك والجبابرة والأكاسرة والعظماء الذين يبحثون عن متاع الدنيا ينأون بأنفسهم أن يبنوا شيئا عنده، لعلمهم أنه لا زرع ولا ماء في ذلكم الوادي. قال الله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والخليل قال هذا على الأظهر ولم يكن البيت قد رفعت قواعده بعد. نزل بهاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام في ذلك الوادي الذي لا زرع به، تعجبت زوجته هاجر من جرأته على هذا الصنيع، لأنها تعرف رقة إبراهيم وكمال عقله وجلال مروءته، ومثله لا يأتي بزوجته وولده إلى مكان كهذا ثم يتركهما ويمضي. فخليل الله عز وجل وضعهما، ولما هم بالخروج هم بالرحيل هم بالسفر تبعته هاجر تسأله وهو لا يلتفت إليها مرتين أو ثلاثة، ثم لما كأنها فطنت لبعض الأمر قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: قد رضيت. فلما رضيت بقدر الله أورثها الله عز وجل ما ترى من الذكر المحمود والمقام الرفيع، والناس إلى يومنا هذا وسيبقون إلى قيام الساعة يسعون بين الصفا والمروة تعبداً وتوحيداً لله وتذكيراً بصنيع هذه المرأة العظيمة وما كان منها يوم رضيت بقدر الله. وفي رواية صحيحة أنها قالت: إن الله لا يضيع أهله. فأعظم العبر وأجل الدروس أن يكون المؤمن على يقين أن طاعة الله لا تورث إلا العزة، وأن معصية الله لا يمكن أن تورث إلا الذل، أن طاعة الله لا تورث إلا العزة، وأن معصية الله لا يمكن أن تورث إلا الذل، فحظ كل امرئ من العزة على قدر حظه من طاعة الله، وحظ كل امرئ عافانا الله وإياكم من الذل على قدر معصيته لربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ثم إن الخليل عليه السلام توارى عنهما ورفع يديه يدعو، وهو للبيت لم يبن بعد، كما خلد القرآن دعاءه، قال الله عز وجل: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد استجاب الله عز وجل دعاء الخليل ثم مضى عليه السلام. وتقول الروايات الصحيحة أنه بعد أن كبر إسماعيل وتزوج عاد الخليل إلى مكة يتفقد تركته، يتفقد ذريته، فلم يجد إسماعيل، ولم تحسن زوجة إسماعيل الأولى الخطاب معه، فقال: إذا جاء إسماعيل فأقرئه مني السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء نبي الله إسماعيل كأنه أنس شيئا فسأل المرأة فأخبرته، قال: هذا أبي وقد أمرني أن أفارقك، فطلقها. وكان نبي الله إسماعيل قد تزوج من جرهم قبيلة يمنية قحطانية، قدمت لما رأت الطير يحوم حول البيت بعد أن نبع ماء زمزم كرامة لسارة ومعجزة لإسماعيل، وقالوا إن الطير لا يحوم إلا على ماء، فاستأذنوه أن ينزلوا عندهم، إن ينزلوا عندها فقبلت. فلما كبر ابنها إسماعيل تزوج من جرهم عليه السلام. فلما جاء خليل الله كرة أخرى وسأل، ولقيته المرأة الأخرى بغير ما لقيته الأولى، فأثنت على زوجها وحمدت الله، فقال: إذا جاء إسماعيل فأقرئه مني السلام وقولي له ثبت عتبة بابك. لما جاء نبي الله إسماعيل أخبرته المرأة، قال: هذا أبي وقد أمرني أن أبقيك. ثم جاء في المرة الثالثة فقام إسماعيل وقد رأى أباه يقبله ويعانق كما يصنع الولد بوالده، ثم قال خليل الله لابنه: إن الله أمرني أن أبني له بيتا. قال: يا أبتي أطع ربك. قال: أوتعينني؟ قال: نعم. فأخذ خليل الله يرفع القواعد من البيت وإسماعيل يعينه. قال ربنا في البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ارتفع البنيان، احتاج إبراهيم إلى شيء يعلو عليه حتى يقيم البنيان على أكمل وجه، فجاء له بصخرة فارتقى عليها، فأبقى الله عز وجل أثر قدميه على الصخر، وهذا لا يكون واقعا في حياة الناس المعهودة المشهودة، لكن الله جعله كرامة لإبراهيم وتخليدا لصنيعه. قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم جاء له بالحجر الأسود، ومجمل الروايات والعلم عند الله تقول إن الذي جاء بالحجر الأسود إلى خليل الله هو جبريل. وفي حديث صحيح عند الترمذي وغيره قال عليه الصلاة والسلام: نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا يمكن أن يقال إن جبريل نزل بالحجر الأسود من الجنة إلى الكعبة مباشرة ثم اسود من ممن يمسحونه، لأن غالب من يمسحه سيكون من أهل الطاعات، فلا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. والذي تحرر لي والعلم عند الله أن الحجر نزل مع آدم في الهند فاسود من المعاصي قبل أن يعرف الناس التوحيد، بعد أن كفروا، بعد أن اجتالت الشياطين الناس بعد 10 قرون وأضحى في الناس المعاصي فاسود الحجر. فلما رفع إبراهيم القواعد من البيت واحتاج إلى الحجر جاء به جبرائيل عليه السلام من الهند، وأصل الحجر من الجنة وقد اسود قبل أن يضعه خليل الله عز وجل في الكعبة. والعلم عند الله. وهذا الحجر أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بصدق، يشهد يوم القيامة لمن استلمه بصدق. والمقصود رفع الخليل عليه السلام القواعد من البيت وطاف حوله، ولم يشرع الله لأحد أن يطوف بأي بنيان إلا الكعبة. قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. مع أن الصلاة أفضل من الطواف، لكن الله قدم الطائفين هنا لأن المصلين يصلون عند الكعبة وعند غير الكعبة، والعاكفين يعتكفون في المسجد الحرام وفي أي مسجد غيره، لكن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة، فلذلك قدمهم الله. قال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. في قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس، أضاف الله البيت إلى الناس باعتبار عظيم البركة والنفع الذي يعود عليهم من القدوم إلى الكعبة. لكن هنا قال الله عز وجل: طهر بيتي، فأضاف البيت إلى ذاته العلية، والله عز وجل بعض خلقه أضافهم إليه إضافة تشريف. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا. وقال الله عز وجل: ناقة الله وسقياها. قال هنا بيتي، ولا ريب أن إضافة البيت إلى الله أعظم من إضافة الناقة وأعظم من إضافة العباد. فقال الله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالعناية ببيوت الله أمر عظيم جليل أوكله الله أول الأمر وعاهد به إلى خليل الله وابنه، وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والمراد الطهارة بشقي: المعنوية والحسية. الحسية مما خبث، والمعنوية وهي أعظم من الشرك بالله. ولهذا قال الله كما مر معنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فقال الله عز وجل هنا في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. فلما فرغ الخليل من بنائه أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج بعد أن بنى البيت: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، إلى أن قال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. واللام لام الأمر، والمراد بالطواف هنا طواف الإفاضة كما سيأتي. هذا البيت العظيم مر بأحداث عظيمة، تولته جرهم قبيلة يمنية حينا من الدهر، ثم انتزعت خزاعة من جرهم ولاية البيت، وعليها يحمل بيت الشعر المشهور: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأضاعنا جدود الليالي والحظوظ العواثر. وهذا البيت ينسب لرجل، بيتان هذان البيتان ينسبان لرجل من جرهم، فتولته خزاعة سنين عديدة. ثم جاء قصي بن كلاب الجد الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتزع ولاية البيت من خزاعة، فأضحت ولاية البيت في قريش. ثم مضت عليه أحداث عظام حتى كانت العرب تعظمه، ومنهم ومن دلائل ذلك وقرائنه قول النابغة وقول زهير بن أبي سلمى يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف، وهما رجلان أصلحا ما بين عبس وذبيان في الحرب التي كانت معروفة عندهم بحرب داحس والغبراء، فقام هذان الرجلان بالصلح بين الناس وتحملا ديات القتلى. فقال زهير يمدحهما في معلقته: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. وهذا موضع الشاهد أن البيت كان معظما، فلما أراد أن يعظم صنيع الرجلين قرن ذلك بأنه قسم بالبيت وكان جاهليا، وإلا قد جاء الإسلام أنه لا يمكن لأحد أن يقسم بأحد غير الله. ثم كانت حادثة الفيل، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حينها حملا في بطن أمه في الأشهر الأخيرة من حمله، قد فارق السابع وأقبل على الثامن من أشهر حمله صلوات الله وسلامه عليه، لأن حادثة الفيل كانت في المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في أوائل ربيع من العام نفسه. وحادثة الفيل ظاهرة شهيرة خلدها القرآن: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قدم أبرهة ليهدم الكعبة، فلما مر على خثعم قبيلة عربية معروفة باقية إلى اليوم، أسر منها رجلا يقال له نفيل ابن حبيب، ثم بدا له أن لا يقتله وأخذه معه. فلما دنا أبرهة من الكعبة من المكة ويمم الفيل نحو الكعبة ليهدمها. وبين ذلك جاءه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا آتاه الله مهابة ووسامة وجلالة، وسامة رجال لا وسامة شبان. فلما رآه أبرهة عظم الله منظر عبد المطلب في عيني أبرهة. وكان أبرهة على سرير ملكه، والسرير يومئذ ممتد ليس ككراسي الحكم اليوم. فاستحيا أبرهة أن يجلس عبد المطلب على الأرض وهو على السرير الملك، واستعظم أن يجلسه معه حتى لا تحسده الأحباش. فنزل وجلس على البساط ليجلس مع أبرهة، فلا يكون بالذي أجلسه على سرير ملكه، ولا يكون بالذي أهانه وأجلسه على الأرض وهو على الكرسي. فلما صنع به هذا سأل الترجمان ماذا يريد، فأخبره عبد المطلب أنه يريد 200 بعير التي يملكها. فتغير أبرهة عليه في خطابه وقال له: قد أجللتك أول ما حضرت، وقد ظننتك أنك أتيت لتفدي البيت الذي هو دينك ودين آبائك. فألهم الله عبد المطلب أن يقول الكلمة الخالدة، قال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه وسيمنعه. قال: إني قد عزمت على هدمه. قال: أنت وذاك. فخرج عبد المطلب حتى أتى إلى البيت، ويومئذ للبيت باب وله حلقة، فأخذ يحرك حلقة باب الكعبة ويناجي ربه ويقول: لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. ثم صعد الجبل. جاء نفيل بن حبيب الخثعمي إلى الفيل، وكان اسم الفيل على ما يقولون محمود. فأتى عند أذنه وقال: يا محمود، أبرك أو انصرف راشدا من حيث جئت، فإنك في بلد الله الحرام. ثم صعد. فلما صعد نفيل الجبل وحاولوا مع الفيل أن يأتي الكعبة أبى. بعد ذلك بلحظات بعث الله الطير الأبابيل فأخذت تصيبهم ويخرون صرعا. فلما نظرهم نفيل من أعلى الجبل قال: أين المفر والإله الطالب أين المفر والإله الطالب وذكر والأشرم المغلوب ليس الغالب. والمقصود قوله: أين المفر والإله الطالب. ينيخ العاقل عند هذه الكلمات مطاياه، وهي وإن كانت ليست قرآنا ولا حديثا نبويا لكن المعنى صحيح. والحكمة ضالة المؤمن. لا تجعل الله عز وجل خصمك، لا تجعل الله عز وجل خصمك، فإن من كان الله خصمه فقد غلب. من كان الله خصمه فقد غلب. وإن من يعمد له البعض أن يغالب الله أن يأتي للضعفاء الذين يعلم يقينا أن ليس لهم نصير إلا الله، ثم يؤذيهم ويمنعهم حقهم بسلطانه بجاهه بإمرته بماله بنفوذه، فيمنعهم حقهم وهو يعلم أنهم لا يملكون لهم نصيرا إلا الله، فيكون بذلك قد جعل من رب العزة خصما له. وأن يغلب أن ينتصر من كان الله عز وجل خصما، عياذا بالله، هذا محال أبدا. فقال نفيل: أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. والمقصود قال ربنا عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ثم من ربيع ذلكم العام ولد سيد الأنبياء وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي رحمه الله: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء صلوات الله وسلامه عليه. ثم على رأس 40 بعث عليه الصلاة والسلام بالحنيفية السمحة والملة التي توافق الفطرة،

أن هذا البيت لا يزال محفوظا بحفظ الله له، كما هو مشاهد اليوم، لله الحمد والفضل والمنة، حتى يأذن الله بزوال الدنيا. والدنيا عندما يأذن الله بزوالها لا تزال بين عشية وضحاها، إنما يتوخاها النقص منها هنا وهناك، وتتغير الكثير من أحوالها ومعالمها وما جرت سنن الناس فيه. فليس للناس عهد أن تكلم السباع الإنس، ويأتي على الناس زمان تكلم السباع الإنس، وليس للناس عهد أن الأرض تنبت إذا كانت سبخة أو الصخرة الملساء، سيأتي على الناس زمان تخرج الأرض بركتها وينبت في مثل هذين الموضعين، ثم تكور النجوم بعد ذلك والشمس، لكن قبل ذلك يأتي ذو السويقتين من الحبشة ليهدم الكعبة، وهو معاق في نفسه بقدر الله، والعوق في ذاته ليس عيبا، لكن المراد أنه رغم أنه غير سوي الخلقة ومع ذلك يسلطه الله، يأذن الله قدرا بدلا من أن يسلطه، يأذن الله قدرا أن يهدم الكعبة، رغم أن الله حفظ الكعبة من الجبابرة والمتكبرين قبله، ليمضي قدر الله وتبدأ الدنيا في الزوال، فيأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ، ليكون الملك يومئذ لله الكبير المتعال. قال الله عز وجل: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. والمراد أيها الموفقون هذا ما تيسر إراده من حيث الإجمال في الحديث عن البيت العتيق في كتاب الله عز وجل، وقد عظمه الله جل وعلا في كتابه أيما تعظيم. ومما لم يكتب الله لنا أن نعرج عليه قول الله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وهذا فيه من الكنوز المعرفية الشيء الكثير، فلعل الله ييسر ذات يوم أن نبسط الحديث فيه في دروس مقبلات تأتي إن شاء الله تعالى في هذا المسجد الموفق المبارك. ختاما: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذه الدروس تتم بدعوة كريمة من أخي فضيلة الشيخ محمد بن عوض العوفي وفقه الله تعالى إمام هذا المسجد، وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم وله وللجميع في هذا المقام. والدرس إن شاء الله تعالى سيكون آخر أربعاء من كل شهر هجري، آخر أربعاء من كل شهر هجري ما بين صلاتي المغرب والعشاء كحال اليوم، وكل لقاء إن شاء الله تعالى يحمل عنوانا خاصا به. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.